بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الأصول، وهي الحصة 61. يقول الناظم رحمه الله: ومنهما الترطيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار، ومنه بالعكس كغير الصوم في مقدة كفارة للحالف. فالفرض كائن على التخيير، وذلك المختار للجمهور، ومنه ما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان فيه حقق. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن أقسام الواجب باعتبارات مختلفة. سبق الحديث عن تقسيم الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي، والآن مع التقسيم الثاني، وذلك باعتبار الفعل المكلف به أو باعتبار المأمور به. فالواجب من هذه الحيثية انقسم إلى واجب معين وإلى واجب مخير. أولا الواجب المعين، قال الناظم رحمه الله مشيرا إلى الواجب المعين: ومنهما الترطيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار. بمعنى أن من أقسام الفرض العيني أو من أقسام الواجب ما يتعين فيه المأمور به، وذلك إما أن يكون واحدا معينا كأداء الدين والوفاء بالعهد وأداء الزكاة وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب، وأكثر الواجبات من هذا النوع. وإما أن يكون المأمور به جاريا على الترتيب فلا يجزئ فيه غير الترتيب، هو المراد في كلام الناظم هنا، وذلك ككفارة الدهار. فإن الواجب فيه جار على الترتيب بين خصال ثلاثة، وهي العتق والصوم والإطعام، فلا يجزئ التكفير بالصوم إلا عند تعذر الأول وهو العتق، ولا يجزئ الإطعام إلا عند تعذر الثاني وهو الصوم. فهذا النوع يسمى بالواجب المعين، بحيث يتعين الأول منها فلا ينتقل إلى غيره إلا عندما يعجز المكلف عن الأول. مثاله كفارة الظهار، وذلك في قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فالمظاهر عندما يعود لما قال أنه لا يعود إليه وهو الوطء، فتلزمه كفارة الظهار بالترتيب المذكور في الآية. وقيل إن المراد بالعود هو العزم على إمساك الزوجة، فمتى وقع من المظاهر العزم لزمة الكفارة بالترتيب المذكور في الآية الكريمة. وهذه الآية هي التي أشار لها الناظم بقوله: مثاله كفارة الظهار. ومثال آخر وهو كفارة القتل الخطأ، وذلك في قوله تعالى: وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فكفارة قتل الخطأ هو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد العتق ولا اتسع ماله له فيجزيه صيام شهرين متتابعين. ومثال آخر للواجب المعين كفارة التمتع، وذلك في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومن الواجب المعين أيضا التوجه إلى الكعبة المعظمة في الصلاة، فهو واجب معين. وكذلك يدخل في الواجب المعين كل ما لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بعينه. ثانيا الواجب المخير، قال الناظم رحمه الله مشيرا للواجب المخير: ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحالف، فالفرض كائن على التخيير، وذلك المختار للجمهور. بمعنى أن الفرض العين منه ما هو بالعكس، أو أن الواجب منه ما هو بعكس الواجب المعين، وهو الواجب المخير فيه بين أمور متعددة ومحصورة، هو الذي طلبه الشارع لا بعينه، بل خير فيه بين أشياء محصورة بلا تعيين، بين أشياء محصورة بلا تعيين، وذلك ككفارة اليمين وهي الإطعام والكسوة والعتق دون الصوم الذي ورد بعد هذه الخصال 3، بمعنى أن الصوم ليس مخيرا فيه بينها، وإنما ينتقل إلى الصيام بعد العجز عن الخصال 3، فالصيام من الواجب المرتب أو الواجب المعين، لأنه لا يصوم الحالف إلا عند العجز عن الثلاثة المذكورة. وهذا هو معنى قول الناظم: ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحالف. ومنه من أقسام الواجب بالعكس عكس الواجب المعين وهو الواجب المخير، وذلك كغير الصوم فيما أتى كفارة للحالف. فالصيام لمن لم يجد أحد هذه 3 من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه والشافعي وجماعة من العلماء. وقال مالك في المدونة: لا يجزيه صيام وهو يقدر على أحد الوجوه 3. وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فاليمين هو ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا. قال ابن العربي: ذكر الله عز وجل في الكتاب الخلال 3 مخيرا فيها، وعقب عند عدمها بالصيام. فالأولى الإطعام، هي الإطعام، وبدأ بها لأنها كانت الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة فيها على الخلق وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير، وإنما اختلفوا في الأفضل من خلالها. وعندي، يقول ابن عربي، وعندي أنها تكون بحسب الحال، فإن علمت محتاجا فالإطعام أفضل، لأنك إذا اعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا 11 إليهم. كذلك الكسوة تليه، ولما علم الله غلبة الحاجة بدأ بالمهم المقدم. الواجب هنا في كفارة اليمين التي ذكرها الناظم وفي فدية الأداء في المثال الآتي كائن على التخيير بين الخصال 3 دون تعيين، وهو مذهب الجمهور، وهو الذي وصفه الناظم بالمختار، وهو معنى قول الناظم: فالفرض كائن على التخيير، وذلك المختار للجمهور. ومن هذا القسم أيضا هو الواجب المخير فدية الأذى، وذلك في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أقيد تحت قدر لي والقمل يتناثر من رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقها، ولم يأمر غيره، وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل سبحانه وتعالى هذه الآية. فمن أخذ بهذه الرخصة فحلق لإزالة الأذى فليكفر بإحدى هذه الخصال الثلاثة بالتخيير، وكذا قال مالك وغيره في كل ما في القرآن أو فإنه على التخيير. ومن هذا القسم أيضا جزاء الصيد، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فالذي اختاره علماؤنا في ترتيب جزاء الصيد بالنسبة للمحرم أن يكون بالخيار فيها، واحتجوا بأنه ظاهر القرآن، وقالوا كل شيء يكون فيه أو فهو فيه بالخيار. قال ابن عربي: وتحقيق المسألة عندي وتحقيق المسألة عندي أن الأمر مصروف إلى الحكمين، فما رأياه من ذلك لزمه. ومتعلق الوجوب في فدية الأداء وفي جزاء الصيد وفي كفارة اليمين واحد لا بعينه، وهو مذهب الجمهور. ومما فيه التخير أيضا كفارة الصيام بين صيام الشهرين المتتابعين أو العتق أو إطعام 60 مسكينا، كذلك جزاء الصيد بخلاف كفارة الدهار والقتل كما سبق، والتمتع فإنها على الترتيب. وقد أشار بعض العلماء لهذه المسائل فقال: ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى، وفي حلف بالله خير ورطبا فدونك سبعا إن حفظت فحبدا. ظهارا وقتلا رطبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى، وفي حلف بالله خير ورطبا فدونك سبعا إن حفظت فحبدا. ظهارا وقتلا رطبوا وتمتعا، كفارة الدهار وكفارة القتل والتمتع بالترتيب من الواجب المعين، كما خيروا في الصوم كفارة الصوم، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك الأذى بالتخيير من الواجب المخير. وفي حلف بالله خير اليمين فيه التخيير بين الثلاثة. ورطبا بالنسبة للصيام فإنه يأتي في المرتبة الأخيرة، يدخل في الواجب المعين. فدونك سبعا فهي سبعة أشياء إن حفظت فحبذا. ومن أمثلة التخيير أيضا تخيير الإمام بين المن والفداء بالنسبة للأسرى في قوله تعالى: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ومن أمثلته أيضا التخيير بين أنواع الحج، بين الإفراد بأن ينوي الحج وحده، والتمتع بأن ينوي الحج العمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي الحج في أشهر الحج، والقران بأن يجمع الحاج الحج والعمرة في نية واحدة. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.